خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. ورجل هذه الحلقة كانت الملائكة تستمع إليه وهو يتلو القرآن، إنه أسيد بن الحضير رضي الله عنه. جاء أسيد إلى مصعب بن عمير وهو جالس مع أسعد بن زرارة وحوله مجموعة من الناس، يقرأ عليهم من كتاب الله ويدعوهم للدخول في الإسلام. كان أسيد غاضبا، ثم قال لمصعب وصاحبه: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسكما حاجة. لم ييأس مصعب رضي الله عنه، بل قال له بلطف ولين: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال أسيد: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. قال أسيد: قد أنصفت. وجلس، فأقبل عليه مصعب يقرأ عليه شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، فأشرق وجهه وقال: ما أحسن وما أجل هذا الذي تقول. ودخل رضي الله عنه في الإسلام، ولأنه كان سيدا في قومه أسلم معه سعد بن معاذ، ثم أسلم بإسلامهما أناس كثيرون. ومنذ ذلك اليوم وأصبح أسيد محبا للقرآن مكثرا من تلاوته، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه خير صحبة حتى كان ذلك اليوم. اليوم الذي انتقلت فيه قراءة أسيد من أهل الأرض إلى أهل السماء. وقف أسيد رضي الله عنه ذات ليلة صافا قدميه بين يدي ربه، وما أجمل ساعات الليل بالنسبة لأهل القرآن، فهو وقت الخلوة بالرحمن سبحانه وتعالى. كبر أسيد وقرأ الفاتحة، ثم بدأ بعد ذلك في قراءة سورة البقرة، وإذا به يسمع فرسه هاجت حتى كاد رباطها أن ينقطع، فلما سكت عن القراءة سكنت الفرس، فعاد إلى القراءة فهاجت فرسه مرة أخرى وسكت فسكنت. وكلما عاد رضي الله عنه إلى القراءة حدث ذلك، حتى خاف على ولده يحيى أن تطأه الفرس. أنهى صلاته رضي الله عنه، وبينما ينظر إلى السماء إذ به يرى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، وإذا بها ترتفع حتى غابت عن ناظريه تماما. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لأصبحت يراها الناس ولم تستتر منهم، فهنيئا لك يا أسيد، نزلت الملائكة لتتلذذ بسماع قراءتك. الفائدة في هذه القصة: الأولى، ألا تحرم نفسك من الخير لمجرد أنك لا تريد سماع من يخالف ما نشأت عليه. الثانية، أن تستغل وجاهتك بين الناس بالدعوة إلى الله. أن الثالثة، أن من عاش مع القرآن حقا بلغ به أعلى الدرجات. رضي الله عن أسيد وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.